الراديو 90-90 هواها مصر. صفا الجميل، شوف حلاوة الاسم. بس صاحب الاسم ما كانش حظه كبير من اسمه لو اتكلمنا على أساس الشكل. يعني صفا الجميل صاحب الاسم ناس كتير ما تعرفهوش اسما، لكن كتير قوي يعرفوه شكلا. مين ما يعرفش نوفل في فيلم شباك حبيبي؟ نوفل اللي كان لابس البلطو الفرو بتاع نور الهدى طول الفيلم ومطلع البلع على جدتها. ومين ما يعرفش حرنكش ابن زينات صدقي في فيلم دهاب اللي قالت عليه ابني وحيلتي الشاب يا ربي تشلفت خلاص ما بقاش نافع ده انا هرميل القطط. مين ما يفتكرش التلميذ اللي كان بيغني لنجيب الريحاني خلال زيارته للمدرسة في فيلم سلامة في خير وسط التلامذة ويقول طررم طررم؟ هو ده صفا الجميل. صفا الجميل كتير فاكرينه صاحب إعاقة ذهنية رغم إنه كان شاب ذكي ومثقف جداً، ولولا مشكلة كلامية أصابته في طفولته كان بقى متحدث لبق جداً. ليه؟ لأنه كان بيكتب شعر وكان أديب ومبدع في الكتاب. والله زي ما بقولكوا كده. فوق كل ده اشتهر إنه صاحب أطيب قلب وأنقى سريرة في الدنيا، ومحدش عرف صفا الجميل إلا لما كان يستبشر بخير، لدرجة إن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيصر على وجوده علشان ألحانه تطلع زي ما هو عايز بالظبط. ومرة فضل يسجل في لحن واحد فوق 10 مرات وما زبطش معاه إلا لما جابوله صفا الجميل يقعد ساعة التسجيل. كمان أنور وجدي كان بيصر على حضوره في وقت إمضاء العقود وتصوير الأفلام. صالح جودة الشاعر والأديب كان يصر يشوفه كل يوم الصبح عشان يضمن إن يومه يمشي عدل. ده اللي النهاردة بيسموه الطاقة الإيجابية، وزمان كانوا بيسموه وش الخير. زي ما بقولك كده الكلام عن صفا الجميل وقلب صفا الجميل وجمال صفا الجميل خدني لفكرة الانطباعات اللي بنكونها عن كل حاجة وتلزق في دماغنا وتثبت ولا ممكن تطلع ولا تتغير بالطبل البلدي مهما جت لنا إثباتات وبراهين على إنها غلط ومنقوصة أو ليها أكتر من زاوية مختلفين عن اللي في دماغنا. وفكرة إننا هل بنفكر في الحاجة مرتين؟ يعني ممكن ندي نفسنا فرصة نغير الفكرة اللي أخدناها عن شخص أو حدث أو مكان أو حاجة. يعني فلانة دي جبارة ومفترية، فكرنا هي جبارة ومفترية في المطلق ولا عشان مسؤولة وعليها ضغوط بينما هي غلبانة وشقيانة؟ المكان ده الأكل فيه زي الزفت والخدمة تقرف. ما يمكن اليوم ده كان فيه مشكلة والدنيا فرطت منهم يا أخي، بينما أدائهم العادي ملتزم والأكل كويس. طب ما يمكن المشكلة فينا أصلاً مش في الناس؟ يعني لما تبقى طول الوقت شايف الناس فيهم البدع وكل عيوب الأرض يبقى تأكد إن العيب فيك أنت. زي ما بقولك كده، ما هو أصل ما فيش حاجة اسمها الناس كلها معطوبة، وإنت البعيد اللي بتفرد السجادة وتمشي على المية وتفرد دراعاتك تطير للسحاب. لو عينك ما بتجيبش غير العيوب والنواقص، ولو ودنك ما بتسمعش غير الفرغة والأبيحة واللي ما تصحش، ولو فكرك دايماً متشائم ودماغك مقفول على فكرة واحدة ونمط ثابت، اتأكد إن العيب فيك أنت. الدنيا لها بدل الوش 1000، والحقيقة نفسها لها كذا ناحية نشوفها منها. راجع أفكارك، راجع انطباعاتك، هتلاقي كتير منها محتاج يتبص عليه من الناحية التانية، وساعتها يمكن، لا مش يمكن، أكيد هتلاقي صفا الجميل مش نوفل. صدقني صفا الجميل مش نوفل، وربنا زي ما بقولك كده.